يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أسقطت الحامل المطلقة فهل تنقضي عدتها بهذا الإسقاط؟ لو إيه؟ لو أسقطت الحامل المطلقة فهل تنقضي عدتها؟ إذا كان لثمانين يوم فأكثر تنقضي عدتها، أما إذا كان أقل من ثمانين يوم فلا تنقضي عدتها، تبقى بالحيض بعد ما تطهر تستقبل ثلاث حيض. نعم.